شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان محمد طه قصة الصياد. من الفنون الشعبية من غير شبك ولا سنار سيد القلوب هو الغية. اسمع حكاية الصياد من الفنون الشعبية من غير شبك ولا سنار سيد القلوب هو الغية. صياد شبك قلب شبك عمله صياد ما عنده الشبك قلب شبك عمله ما بين اخين شققه والرضا عمله والصبر عقب فرج واللي يهرج عمله. مني حغني واشرح دور تابعوا الرواية اللي حقولها لكم بالدور. ما بين اخين شقاء والرضا له دور مات ابوهم وعمره ما ظلم بالسوق وصى الكبير عالصغير لم يعتدي بالسوق وفاعل السوق لازم يجي عليه الدور. كان الكبير اسمه عاطف والصغير راضي أولاد عبد الجليل كان بالقليل راضي. حالا الصغير كبير واخوه صبر تعبان وهو شقيان ومرفي اخوه راضي. قال اخويا اربي وهنيه ما يسيبنيش ده يدور الدار حتى الجار ما يسيبنيش ده ينور الدار حتى الجار ما يسيبنيش وحتى لو جار عيار الأخ ما يصبنيش وإذا عرف الجميل ويشيل ويايا ونسبني بعد الرباية ربي ما يسبنيش. أمه قالت يا عاطف الفكر ماليني حتى دموع العين على الخدين مليني عاوزة أشوف لك ولد بالجد مليني مالكش غير بنت واحدة أديلك سنين يا ابني مسكينة شربات ملهاش خوات يا ابني إن مت يا ابني حموت والفكر ماليني. قال لها يما عيب تكلمي بحساب

وشاور ابو البنت الرأيكم يمشي. وبعتوا للمأزون الكتب الكتاب يمشي، لكن امر ربك لنا حتما بيكون بين الكاف والنون، امر الاله يمشي. وللرواية نهاية طيبة على خير، والأخ ضحى لراحة أخوه على خير، وفاعل الخير يشوف ربك معاه وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.